هو في الحبيب أبي هريرة رضي الله عنه ليه؟ أمتي على يد قريش، على يد قريش من قريش. وهذا حديث الشعراء نعم بالسند المذكور هنا. قال علي بن النبي في كتاب العلاج: كنا نظن ان الاعمش تفرد به حتى وجدناه من روايه سلمه بن سهيل عن زيد بن وهب. قلت هو روايته عند احمد والنسائي ورواه خليل بن حسان عن زيد بن وهب ايضا، وقع على ما تتبعه ولم يمتد به زيد عن مسعود رضي الله عنه، فرواه ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود عند احمد وعلقمة عند أبي يعلى وأبو رائي في فوائد تمام، ومخالف بن سليم وأبو عبد الرحمن السلمي كلاهما عند الترمذي في كتاب القدر، وأخرجه أيضا من رواية خالد ومن رواية أبي الأحوص الجشمي كلاهما عن عبد الله المستصفى، وكذلك أبي الطفيل عند مسلم ونافية بن كعب في فوائد العيسوي، وخيثمة بن عبد الرحمن عند الخطابي، وابن ابي حاتم ولم يقع عمر هؤلاء عن مسعود رضي الله عنه، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي مسعود رضي الله عنه جماعه من الصحابه المتطوره والمبتكره منهم انس، وقد ذكر عقل هذا وحليفه بن اسيد عند مسلم وعبد الله بن عمر في القدر بن وهب، وفي يقظه الدارقطني وفي مسلم العزال من وجه اخر ضعيف، والبرياني بسند طويل وسهل بن سعد، وسياتي في هذا الكتاب. وابو هريره رضي الله عنه عند مسلم، وعائشه رضي الله عنها عند احد بسند صحيح، وابو ذر عند الترمذي، ومالك بن الحويرث رضي الله عنه عند ابي معاذ في الطب، والطبراني ورباع اللحمي عند ابن مردوية في التفسير، وابن عباس في قوارب المخلص في قوه ضعيف. المخلص. ومع عباس في فوائد المخلص من وجه ضعيف، وعلي في الاوسط للطبراني من وجه ضعيف، وعبد الله بن عمرو الكبير بسند حسن، والعوف بن عقيره عند ابن زاري بسند جيد. ايش معناه؟ بعد عوف واسمع عقيره. قوله يجمع خطه في قوم اربعين. يجمع في بطن امه. كذلك ابي بدر عن شيخين وله عن اسمه ابي ان خلق احدكم يجمع في بطن امه. وهي رواية آلام التوحيد، وكذا للأكثر عن الأعمش، وفي رواية أبي الأحوص عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وكذا لأبي معاوية وهو في عمر بن أمير، وفي رواية ابن فضيل ومحمد بن عبيد عند ابن ماجه أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه، وفي رواية شريك بن زرادة لا تقال ابن آدم بدل أحدكم، والمراد بالجمع ضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار. وفي قول الخلق تعبير بالمصدر عن الجثه وحمل على انه بمعنى مفعول كقوله هذا درهم ضرب الامير اي مضروبه وعلى او على حرف مضاف اي ما يكون به خلق احدكم او اطلق مبالغه كقوله وانما هي اجبار واجبار جعلها نفس الاجبار والاجبار لكثره وقوع ذلك منها. قال القرطبي في المؤتم المراد ان النبي يقع في الرحم حين انزعاجه بقوه الشهوانيه التابعه والكوفه الله في محل ولادته من الرحم. قوله 40 يوما زاد في روايه ادم او 40 ليله، وكذلك الرواه عن شعبه بالشك، وفي روايه ابن قطان وهو في عين ودليل وعين بن يونس 40 يوما بغير شك، وفي روايه سلمه بن سهيل 40 ليله بغير شك، ويجمع بأن المراد يوم بليلته أو ليلة بيومها. ووقع عند أبي عوانة من رواية وابن جرير عن شعبة مثل رواية آدم لكن زاد نصفة. ووقع عند أبي عوانة من رواية وابن جرير عن شعبة مثل رواية آدم لكن زاد نصفة بين قوله أحدكم وبين قوله أربعين، فبين أن الذي يجمع هو النصفة وهذا يبين أنها ما وقعت في الصحيح، إذا توفى لم تقع. وإن كان كلام ما ينقل هذا الحديث يذكرها حتى في بعض نسخ الأربعين النووية وهي ليست في الصحيحين إذا توفى، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح أنها نطفى كما في رواية أبي عوانة المذكور. وش معنى؟ والمراد بالنطفة والمراد بالنطفة الثانية وأصله الماء الصاف القليل، وأصل في ذلك أن ماء الرجل إذا مات ماء المرأة في الجماع، وأراد الله أن يخلق من ذلك جميعا هيا أسباب ذلك، لأن في رحم المرأة قوتين، قوة انبساط عند ورود مريض الرجل حتى لا تشعر في جسد المرأة، وقوة كبار بحيث لا يصير منفرد من فرجها مع كونه منفوسا ومع كون المريض ثقيلا بطبعه. وفي مريض الرجل قوة الفعل، وفي مريض المرأة قوة الانفعال، فعند الالتزام يصير مريض الرجل كالانسحة للبن. وقيل في كل منهما قوة فعل وانفعال، لكن الأول من الرجل أكثر، وبالعكس في المرأة. سبحان الحكيم سبحان الحكيم نعم الله. وزعم كثير من أهل التشريع أن مريض الرجل لا أثر له في الولد إلا في عقله، وأنه إنما يتكون من دم الحيض، وأحاديث الباب تثبت ذلك، وما ذكر أولا أقر إلى موافقة الحديث والله أعلم. قال ابن أبي في النهاية: يجوز أن يريد بالجمع مفت النطفة في الرحم، أي تنفذ النطفة 40 يوما تخمر فيه حتى تتهيأ للتصوير، ثم تخلق بعد ذلك. ثم تخلق بعد ذلك. وقيل إن ابن مسعود رضي الله عنه فسره بأن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشرا طارت في جسد المرأة تحت كل غفل وشعر، ثم تنفذ 40 يوما ثم تنزل دم في الرحم كذلك جمعها. وسؤال التسليم ذكره الخطابي وأخذ ابن أبي حاتم في التسليم برواية الأعمش أيضا عن خيثمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقوله فذلك جمعها كلام الخطابي أو تفسير بعضه وقوى بحديث الباب وأظنه الأعمش. فظن ابن الأثير أنه تتمة كلام ابن مسعود فأدرجه فيه، ولم يتقدم عن ابن مسعود في رواية خيثمة رفق الجميع حتى على الصراط. وقد رد التيمي آل التفسير فقال الصحابي: أعلم بتفسير ما سمع وأحق بتأويله وأولى بقبول ما يتحدث به وأكثر اختيارا في ذلك من غيره، فليس لمن بعده أن يتعقب كلامه. قلت: وقد وقع في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه رفعه قطع. قلت: وقد وقع في حديث مالك بن حويرث رفعه رفعه خالف التفسير المذكور. رفع مرفوع عنه مرفوع عنه رفع هي مرفوع عنه لأن بس رفع وفي لا تكون مثلا في اي صوره ما شاء ركبت، وله ثالث من حديث رواه اللحمي، لكن ليس في العلوم السابق. وحاصله ان في هذا زياده تدل على ان الشبه يحصل في اليوم السابق، وان فيه ابتداء جمع جري، وله الروايات الاخرى ان ابتداء جمعه من ابتداء ضعيف. وقد وقع في روايه عبد الله بن ربيعه عن مسعود رضي الله عنه ان النطفه التي تقرا على النفس اذا وقعت في الرحم كانت في الجلد 40 يوما ثم تحاذر الدم فكانت علقه. في حديث جابر ان النطفه اذا استقرت في الرحم 40 يوما او ليله ان الله في خلقها، وله في حديث عبد الله بن عامر في حديث فضيله بن ياسين وروايه عتبه بن خالد عن ابن الطفيل عنه ان النطفه تقع في الرحم 40 ليله ثم يتسلم عليها الملك. وثلاث روايات يوسف المكي عن ابي الطفيل عند الدريابي وعنده وعند مسلم في روايه عن ابن خالد عن ابن الزبير عن ابن الطفيل الى عرضت في النطفه 43 وفي نصفه 46 ليله وفي روايه ابن الزبير عن ابن الزبير عند ابي عوانه 46 وهي عند مسلم داخل من تطلقها قال مثل عمرو بن الحارث. وفي روايه رضي عن ابي كلثوم عن ابي الشبان عند مسلم ايضا اذا اراد الله ان يخلق شيئا ياذن له ببضع واربعين ليله. وفي روايه عن ابي دينار عن ابي الطفيل يدخل الملك على قصه بعد ما تستقر في الرحم باربعين او 45 وهكذا رواه ابن عيينه عن عمرو عند مسلم. ورواه الثيابي في طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو فقال 45 ليله فجزم بذلك. فحاصل الاختيار ان حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا يدخل في ريث الاربعين، وكذلك كثير من الاحاديث. وبعد الحديث عن الانسان حديث الباب لا تقيد فيه، وحديث فضيله بن ياسين اختلف الالفاظ ثقلته، فبعضهم جزم بالأضعيف كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وبعض ذلك من شيء أو ثلاثا أو خمسة أو بضعة، ثم منهم من جزم ومنهم من تردد، وقد جمع بين أرقام العيار لأنه ليس في رواية ابن مسعود رضي الله عنه بأن ذلك يقع عند انتهاء الأربعين الأولى وابتداء الأربعين الثانية، بل أطلق الأربعين احتمل أن يريد أن ذلك يقع في أوائل الأربعين الثانية، ويحتمل أن يسمع الاختلاف في العدد الزائد على أنه بحسب اختلاف الأدلة، وهو جيد لو كانت فخارج الحديث الأحاديث مختلفة، لكنها متحدة الرابعة إلى هذا الصفين عن حديث الكفياتي، فدل على أنه لا يضبط القدر الزائد على الأربعين والخط في لسان، وكل ذلك لا يكره زيادة التي في حديث مالك بن الحويرث في إحصاء الشبع في اليوم السابع، وأن فيه يبتدئ الجمع بعد الانتشار، وقد قال ابن منذر إنه حديث متصل على سنة الترمذي والنسائي، واختلاف الألفاظ بقوله في البطن وبقوله والرحم لا تأثير له لأنه في الرحم حقيقة والرحم في البطن، وتفسر قوله تعالى في ظلمات الثلاث لأن المراد ظلمة للشمس وظلمة مشيمة المشيمة نعم لأن المراد ظلمة النسيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن، فالنسيمة في الرحم والرحم في البطن، قوله ثم علم أن مثل ذلك. يلا عيني تتكلم شيء؟ ما جاء شيء. نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب العمل بالخواتي. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكثرت به الجراح فأثبتت، فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الذي حدثت أنه من أهل النار قاتل في سبيل الله من أشد القتال وكثرت به الجراح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فكاد بعض المسلمين يرتاب، فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها. فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، قد انتحر فلان فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، كنت أجل لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لعلك قام خيبر. خيبر نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن الصحابي. نعم ماشي. اللهم صل وسلم. وفي هذا اللهم صل وسلم وفي هذا تصريح قوله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حين يتكلم بشيء إنما يخبر عما بلغه من الوحي عما جاءه عن الله عز وجل، فليس يخبر عن شيء من كيسه فهو من جهة الله عز وجل. ويدل هذا على أن قاتل نفسه متوعد بالنار نعوذ بالله. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان غفورا رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا نسأل الله العافية. فيقول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وفي هذا الحث على الإخلاص والحرص على أن تكون الخاتمة صالحة، وذلك بالجد في طاعة الله ولزوم الاستقامة وسؤال الله حسن الختام، فإن من سنته سبحانه أن من استقام على أمره أحسن له العاقبة. فعلى المؤمن أن يجتهد بطاعة الله وأن يحذر أسباب غضبه وأن يسأله سبحانه حسن الختام بأن يتوفاه على دينه الحق. فكم من إنسان أظهر الخير وأظهر الهدى هو في حقيقة الأولى أهل النار لما في قلبه من الشر والفساد والميل إلى الباطل حتى ختم له بها عز وجل. الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أمين. إن الله لا يريد الرجل الفاجر. وكذلك في دلالة على أن الحق قد يؤيد برجل فاجر لأسباب إما لريائه أو لينصر قومه أو لينصر وطنه أو لغير هذا لم يقصد الدين، وقد يقصد الدين ويؤيد الدين لكن لغرض آخر غير الإخلاص لله وطلب التوبة من الله سبحانه وتعالى بل لأسباب أخرى. فكم من مقاتل وكم من مجاهد وكم من يرأي نفع الله به في الإسلام وهو ليس من أهل الخير، والواقع شاهد بذلك. نعم. يطلق على الكافر والعاصي. مثل هذا اللي قتل نفسه، قاتل قتالا شديدا واثر في اعداء الله ثم قتل نفسه. نسال الله ان نحن نحن حدثنا ابو حسان حدثنا عن سعد بن سعد رضي الله عنه ان رجلا من اعظم غناء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا. فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من اشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت فجعل رقابه سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه. فاخبر رجل من النبي صلى الله عليه وسلم مسجعا فقال اشهد انك رسول الله. فقال لماذا؟ قال قلت لفلان من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر اليه، وكان من اعظمنا غناء عن المسلمين فعرفت انه لا يموت على ذلك. فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان العبد ليعمل عمل اهل النار وانه من اهل الجنه، ويعمل عمل اهل الجنه وانه من اهل النار، وانما الاعمال بالخواتيم. الله اكبر. الله اكبر. اللهم صل وسلم. هل يخلد؟ حكمه المعاصي او نعم ان شاء الله. ان كان مات على الاسلام ولكن حمله الجزع فهو من اهل المعاصي ولا يخلد في النار، بل يعد ما شاء الله ثم يطهرنا الا ان يعفو الله عنه. الا يعفو الله عنه. وان كان قاتل رياء ولم يقتل ولا يقاتل للدين، وانما هو رياء على طريقه المنافقين، هم من اهل النار المخلدين فيها ان شاء الله. محتمل انها قصتان وقعتان، وقعتان للنبي صلى الله عليه وسلم وقالها في غزوتين عليه الصلاه والسلام. محتمل ان فعل هذا وهذا نسال الله العافيه. نعم. نعم. فاعرض القاء العبد النحو الى القدر. نعم. باب الله. باب القاء العبد النحو الى القدر. النذر. نعم. النذر. نعم. نعم. حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يرد شيئا وانما يستخرج به من البخيل. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياتي ابن ادم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولا تلقيه القدر وقد قدرته ولا تلقيه القدر وقد قدرته له فاستخرج به من البخيل. شارع تعرض له شارع ولا تعرض له؟ نعم. قوله الكلمة هذه. نعم. والعيني. الخامس. فأما حديث أبي هريرة فهو صريح بالترجمة لكن لفظه ولكن يلقي بالقدر كذلك أكثر ولتشميها يلقيه النذر بالنور ثم ذلك معجمة وقد اعترض في وسن أعلى البخاري فقال ليس في واحد من اللفظين المرويين عن المستودعة مطابقة للحديث والمطابقة أن يقول إلقاء القدر إلقاء القدر العبد إلى النذر بتقديم القدر بالقاضي على النذر بالنور لأن لفظ القدر يلقي بالقدر بالقاضي كذا قال وكان هذا الذكر في روايه تشبيها في مثل الحديث ثم ادعى ان استوجبت ما علم مطابقتها للخبر ليس المعنى فيها صحيحا انتهى وما نساه مردود بل المعنى تجد لمن له ان لا تامل وكانه استبعد نسبه الالقاء الى النذر وجوابه ان نسبه مجازيه وسوغ ذلك كونه سبب الى الالقاء فنسب الالقاء اليه وايضا فهما متلازمان قال سبحانه الله هو ان استوجبت مقلوبه اذ القدر هو الذي يلقي الى النذر بقوله في الخبر يلقيه القدر والجواب انهما صادقان اذ الذي يلقي في الحقيقه هو القدر وهو الموصل وفي الظاهر هو النذر قال وكان الاولى ان يقول يلقيه القدر الى النذر ليقال في الحديث الا ان يقول قال انهما متلازمان المقصود روايه الكشبيه هذه واضحه ولكن يلقيه النذر الى القدر وفي روايه اخرى ان النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل فالنذر الذي قد يظن أنه يحصل له به مطلوبه فإن العامة أو كثيرا من الناس قد ينذر يظن أن النذر يفيده شيئا خلاف القدر خلاف ما قدر له ويظن أن النذر سبب لحصول مطلوبه فيقول شفى الله مريضي فلله عليه كذا وإن رد الله عيبي فلله عليه كذا يظن أن هذا النذر يرد من قدر الله شيئا او انه ينفع في هذا الشيء الذي نذر من اجله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج به من البخيل يعني يخرج الله به مالا من البخيل للفقراء او للمشاريع الخيريه ونحو ذلك وهذا البخيل نذر يظن ان النذر ينفعه وانه سبب لحصول المطلوب ودفع البلاء وليس الامر كذلك وإنما السنة أن يخرج الصدقة من دون نذر يخرج الصدقة فإن الله يدفع بها البلاء الصدقات والدعوات والاستغفار والأعمال الصالحات من أسباب دفع البلاء من أسباب حصول الرحمة من أسباب حصول الخير وكلها بقدر لكن جعل الله هذا قدر سببا لهذا القدر فالصدقات والأعمال الصالحات وتفريج الكروب تيسير الأمور للناس من أسباب أن يفرج الله لك ويدفع عنك البلاء كما دفعت عن زيد وعمرو ونحو ذلك والحاصل من هذا كله انه يكره النذر ما ينبغي النذر ولهذا تقدم يقول ابن عمر من رسولها عن النذر وفي حديث داخل لا تنذروا صريح لا تنذروا فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا ثم النذر يحرجهم كثيرا ينذر يحسب انه ينفعه النذر فاذا حصل المطلوب تحرد من ذلك واشتد عليه الامر وصار يسال ويطلب الحيل للتخلص منه مما نذر فقد ينذر شيئا يشق عليه فيقول لله عليه شفى الله مريض ان يصوم شهرين ان يصوم ثلاثة اشهر ان يصوم اربع اشهر ان يصدق بكذا وكذا من المال الكثير يظن ويستشعر ان هذا من اسباب سلامته وعافيته وان مطلوبه يحصل وليس الامر كذلك فاذا حصل المطلوب جاءه الشيطان حينئذ واجتمعت عليه الهموم والغموم كيف ينفي القدر كيف يستطيع ان يصوم كذا كيف يفعل كذا كيف ومن رحمة الله ومن إحسان الله إلى العبد أن نهاه عن هذا النذر الذي إذا حصل مطلوبه شق عليه النذر وتكلف وهو صدر عن ظن لا أساس له فالله جل وعلا قدر الأقدار وجعل لها أسبابا وعلق بعضها على ما يشاء ولم يجعل النذر من الأسباب ولم يجعله دافعا فلا ينبغي تعاطيه شيء لم يجعله الله سببا لا ينبغي تعاطيه فالنذر ليس من الأسباب التي تنفعك في دفع القدر. نعم. هذه من دون الطاعات التي نذروها لله من دون تعليق ومن دون شيء ومن دون قصد بل نذروها لله يتقربون بها على وجه الإشارة كما قال صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه ولكن هم منهيون أن يبتدئوها فإذا فعلوها وجب الوفاء إذا كان من طاعة الله جل وعلا. نعم. نعم. كلها وعلى كل الحديث عام في النهي عن النذر، ولكن المعلق أشد، ولهذا خص بعض العلماء النهي بالمعلق، ولكن ظاهر الحديث الأمر. نعم نعم يمكنه يقول لله عليه يعني أنصر كذا، لله عليه صدق بكذا، ولا يعلق به. نعم ما يدخل في المراء. نعم أنا جاي أقول ما يدخل في المراء. أنا جاي لمن ترك المراء وإن كان محب. لا مو من هو من المراء، لا ليس من المراء، المراء مجادلة جدال. نعم حتى الله عنك الشيخ، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن الله سبحانه وتعالى حديث. نعم يروي عن الله سبحانه وتعالى ربه. نعم لكن ما ذكر الحديث هذه الجملة الثانية إن الله يقول هذا جل وعلا. نعم قال على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أنه يعني عن الله جل وعلا الشيخ معروف. نعم بس الشيخ معروف. هنا الترجمة الشارحة قال عبد النذر من إضافته، إضافة إلى المفعول والنذر تاع. نعم هذا مفعول. نعم يعني النذر يرده إلى القدر لا حيلة له، النذر يرده إلى القدر ولا يخرجه عن القدر، ولهذا في اللفظ الآخر صريح إن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، فليس له خروج من النذر من القدر، القدر محيط بالعبد فلا يخرجه منه نذره ولا غيره. نعم النذر غير تعليق عليه كيف؟ نعم النذر كيف بحث غير تعليق كيف؟ تقول لله علي أن أصدق بمئة ريال هذا هو المعلق، لله علي أن أصوم يوم الاثنين والخميس هذا هو المعلق. نعم ما يسمى تعليق، لا تعليق لله علي أن أصوم شهرا إذا شفى الله ولدي هذا معلق، لله علي أن أتصدق بكذا إذا رد الله ولدي من سفره، لله علي كذا وكذا إذا نجح ولدي من الجامعة هذا معلق. نعم ما يسمى عليه. نعم باب لا حول ولا قوه الا بالله. هل يصير النذر مذموم كله ولا كله مذموم؟ نعم هذا الله الحديث. نعم ما ينبغي النذر، لكن اذا لا وقع في الامر ان كان طاعه وفى اوفى، وان كان مو طاعه فلا وفى عليه وعليه كفاره يمين. نعم حدثني محمد بن مقاتل بن الحكم اخبرنا عبد الله اخبرنا خالد بن الحزاع عن ابي، لان النذر تدخله الاحكام الخمسه، النذر تدخل الاحكام الخمسه التحريم والوجوب والكراهه والاستحباب والاباحه. فاذا قال لله عليه ان يقوم كذا او يصدق بكذا هذا طاعه يلزمه الوفاء، واذا قال لله عليه ان يشرب الخمر هذا محرم لا يشرب الخمر وعليه كفاره جميله، واذا قال لله عليه ان يهجر فلان او لا يزور فلان هذا نذر مكروه كفر كفاره يمين ولا يهجر اخاه، ويقال لله نذر عليه انه ما ياكل طعام فلان وما ياكل هذا الطعام هو مخير، ان شاء اوفى بالنذر وان شاء كفر عن يمينه واكل من الطعام. حدثني محمد بن مقاتل بن الحسن اخبرنا عبد الله اخبرنا خالد بن الحزاع عن ابي عثمان النبي عن ابي موسى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فجعلنا لا نسأل شرفه ولا نعلم شرفه ولا نحدث في واجب الا رفعنا اصواتنا بالتكبير. قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ارجعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال يا عبد الله بن قيس الا اعلمك كلمه هي من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله. وهذا يدل على القدر ايضا، لان لا حول ولا قوه الا بالله معناه انه ليس العبد تحول من شيء ولا قوة له على شيء إلا بالله، هو مقدر الأمور وهو قاضي الحاجات وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وفي هذا اعتراف من العبد برحمته وعجزه وأنه ليس بشيء إلا برب سبحانه وتعالى، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة كنز من كنوز الجنة، ويشرع له هذا عند قول المؤذن والمقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، المعنى لا حول لي ولا قوة لي على إجابة المؤذن وعلى حضور لأداء الصلاة وعلى إكمالها إلا بالله سبحانه وتعالى. باب المعصوم من عصم الله عاصم ما منعه. قال مجاهد سدا عن الحق يتردد ويتردد. قال مجاهد سدا عن الحق. سدا؟ نعم. سدا عن الحق. سدا سيدان؟ نعم. سدا الإنسان أن يترك سدا سدا؟ نعم. هذا في الشرح ضبطت أنا. قوله قال مجاهد سدا عن الحق يترددون في الضلالة كذلك أكثر سدا بتشديد الدال بعدها ألف. وصل أبو أبي حاتم من طريق ولقاء عن أبي نبيع عنه في قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا قال عن الحق. وصله عبد بن حميد من طريق سد عن أبي نبيع عن مجاهد في قوله سدا قال عن الحق. وقد يترددون ورأيته في بعض صحيح البخاري سدى بتخفيف الدال مقصور وعلى سبق الكماني دعا انه وقع منا ايحسب الانسان ان يترك سدى اي مقبلا مطردا في الضلاله. ولم ارى في شيء من صحيح البخاري الا اللفظ الذي اوردته. قال مجاهد سدا الى اخره. ولم ارى في شيء من التفاسير التي تساق بالاساليب لمجاهد في قوله ايحسب الانسان ان يترك سدى كلامه. ولم أرى في قوله الصلاة في شيء من النقول بالسند عن مجاهد. ووقع في رواية النسب بضلالة بدل قوله في الصلاة. سبق مجاهد آية سياسية سدا. أما رواية سدا ما لها وجه. سدا هذه ما لها وجه. قال مجاهد سدا عن الحق. يترددون في الضلاله الساعه اهواها. حدثنا عبدان واخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عن ام سلمه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استقف خليفه الا له بطانتان. حدثنا عبدان واخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ام سلمه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفه الا له بطانتان. بطانه تامره بالخير وتحضه عليه وبطانه تامره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله. عن ابي سعيد الكبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفه الا له بطانتان. سؤال الشيخ سؤال الشيخ الاول حديث ما استخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم شاكا ثاني كرره ياتي مكمل لا سؤال قوله ثم ذكر المصنف حديث ابي سعيد الكبير رضي الله عنه ما استخلف من خليفه الا له بطانتان الحديث. وفيه والمعصوم من عصم الله. وسيأتي شرحه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. والبطانة بكسر موحدة اسم جنس يشمل الواحد والجماعة. والمراد من يطلع على باطل حال الكبير من أتباعه. في رواية أخرى ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا جعله بطانتين الحديث. من عجل شيء. هذا الشيء وفي هذا الحث والتحريض على اتخاذ الأصحاب الطيبين والزملاء الأخيار والوزراء المعروفين بالخير والاستقامة حتى يعينوا على الخير ويحضوا عليه. الأمير والسلطان والعالم ومدرس وطالب العلم ونحو ذلك. وهكذا كل مسلم ينبغي أن يحرص على الصاحب الطيب والزميل الطيب والبطانة الطيبة والوكيل الصالح والمستشار الصالح حتى يعينه على الخير حتى يشجعه على الخير. وليحذر أن يكون له بطانة بضد ذلك سواء كانت زوجة أو زميلا أو مدرسا أو جارا أو غير ذلك. إذا أحس بشيء من هذا فليحذر. نعم. هذا ظاهر الحديث. نعم. لكن الله يحفظه والمعصوم من عصمه الله. نعم. تأمرهم يعني صراحة أو سهوا قد يكون صراحة وقد يكون إشارة على حسب ما يعين له. قد يكون بالصراحة إذا كان في الأمر خفى، قد يكون بالطرق الأخرى الموجة. نعم. نعم. خاصة بالمرأة. نعم نعم. اللفظ الآخر الصحيح ما بعث الله النبي ولا استخلف الخليفة. نعم. يعني خاصة بالمرأة من يقول لها شيئا. نعم. لكن المعنى مطلوب كذلك مثل ما جاء في الجليس الصالح والجليس السوء. نعم. المعنى إذا كان في الأمراء والملوك والزعماء فكذلك الآخرون ينبغي يحذروا أيضا. نعم. كل له ما يخصه. نعم. قوله باب وحلم على عقله اهلكناها فلان لا دين له في روايه غيره وحرام فتح وليه وزياده الالف وزاده بقيه الايه والقراءتان مشهورتان قرا اهل الكوفه بكسر اوله وسكون ثاني وقرا اهل الحجاز والبصره والشام بفتحتين والف وهما بمعنى الحلال والحلم وجاء في الشوارع عبد العباس قراءات اخرى وفي اوله وتثبيت الراء وبالضم لاشهر وبضم لاوله وتثبيت الراء المكسوره فهل الله في قول الشعر. نعم نعم. اللهم القراءه المشهوره وحرام القراءه في الحلم. نعم نعم. حدثني محمود بن غيلا حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طارق بن عربي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رايت شيئا اشبه بالامم مما قال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب على ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال سبحانه حدثنا وقال عن ابن طارق عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جعل الرجل في ارهاك الا فتنه للناس. بارك الله فيك. اللهم صل وسلم قال على هذا خلينا على حديث ابن عباس. نعم طويل. نعم الحديث نعم. العباس الأخير ما رأيك أشبه قوله عن العباس رضي الله عنهما ما رأيت أشبه فهم للنمر مما قال أبو هريرة رضي الله عنه فذكر الحديث ثم قال وقال شبابك حدثنا وقال هو ابن عمر عن ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن طارق سمع قصة لابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وكان سمع الحديث المرفوع عن أبي هريرة رضي الله عنه أو سمعه من أبي هريرة رضي الله عنه بعد أن سمعه من ابن عباس رضي الله عنهما وقد أشرت إلى ذلك في أوائل كتاب الاستدلال وبينت الاختلاف في ربط الحديث ووقفه ولقد على رواية الشباب هذه موصولة وكنت قرأت مخطب الرواية وتبعه شيخنا بن ملقن أن الطبراني وصلها بمعجم الأوسط عن أبي عثمان عن ابن مناجع وقلتهما في جانبه كالذي في التعليم ثم راجعت المعجم الأوسط فلم بها قوله باللمم في رزق الله والجيب وما يلم به الشخص من شهوات النفس وقيل هو مقارنة الذنوب الصغار وقال وما يلم به نعم وما يلم نعم وما يلم به الشخص من شهوات النفس وقيل هو مقاربة الذنوب الصغار وقال الراغب اللمم مقاربة المعصية ويعبر به عن الصغيرة ومحصل كلام العباس رضي الله عنهما تخصيصه ببعضها ويحتمل أن يكون أراد أن ذلك في جملة اللمم أو في حكم اللمم قوله إن الله كتب على ابن آدم قدر ذلك عليه أو أمر الملك بكتابته ما تقدم بيانه في سفهده ابن مسعود رضي الله عنهما قريبا قوله ادرك ذلك لا محاله في التمييز اي لا بد له من عمل فكفر عليه انه يعمل لهذا تمر مطابقة الحديث للترجمة. قال ابن بطال: كل ما كتبه الله على الآدمي فهو قد سبق في علم الله، وإذا لا بد أن يدركه المكتوب عليه، وإن الإنسان لا يستطيع أن يدرك ذلك عن نفسه إلا أنه يلام إذا وقع ما نهي عنه، إلا أنه يلام إذا وقع ما نهي عنه بحذف ذلك عنه وتفكيره من التمسك بالطاعة. بذلك ينتفع قول القدرية والمجدرة ويؤيده قوله: والنفس تمنى وتشتري، لأن المشتري بخلاف الملجأ. قوله: خطه من الزنا، إطلاق الزنا على النفس والنظر وغيرهما بطريق المجاز، فإن ذلك من مقدماته. قوله: فالزنا العين النظر. وهذا أحد الأقوال في الموضوع. والقول الثاني أن اللمم وقوله يلم بالذنب ثم يتوب، يلم ويتوب، فما دام كلما ألم به تاب فهو معفو عنه ومغفور له، وإنما المصيبة يصر ويبقى على الذنب. فأما من ألم به ثم من الله عليه بالتوبة فإن الله يغفر عنه ما حصل، كما يقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل ثم اهتدى، والأدلة الأخرى. وقول المتقدم هو أن الذنب هو اختراف ذنوب الصغائر التي يمحوها الله باجتناب الكبائر، وفي قوله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنكفي عنكم سيئاتكم، عليه الصلاة والسلام: الخمس والجمعة رمضان وكفرة لما بينهن ما لم تغفر كبائر. هذا معنى قول ابن عباس إنه اللمم، يلم باللسان من صغائر الذنوب يمحوها الله عنه باجتناب الكبائر، وقال: لا يسلم من هذا أحد، وجه الله ذلك لا محالة، فمن يسلم من نظرة يصاب بها أو نحو ذلك مما قد ينم به مما تعم به البلواء، فزنا العين النظر، وزنا يد البطش، وزنا اللسان النطق، إلى غيره، لا غير ذلك. ثم قال عليه الصلاة: والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، وقد يقع في الفاحشة ويبتلى بالكبيرة، وقد يسلم من ذلك ويعصمه الله ويحفظه. فالمؤمن يسعى في الخلاص ويبتعد عن اسباب الهلاك، والعبد ما كتب الله عليه انه يقع لابد ان يقع، لكنه ملوم في اقتراف المعاصي، ملوم في التساهل بترك الفرائض، مشهور على عنايته وحرصه على الخير، مامور بذلك، فعليه يفعل ما يستطيع، ان يبذل وسعه في طاعه الله وكف عن محارم الله، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خذل. نعم. حدثنا إسماعيل، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن الزبير عن عمه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن نظر في كتاب من تجاوز له عنه إنه مجروح. إنه من موقف الحساب يا عائشة يومئذ هلك. قال الحامد بن كثير: صحيح على شرط مسلم. لقد تم التهذيب على عبد الواحد. عبد الواحد هذا قال عنه التهذيب روى عن عمه عباد بن عبد الله بن جبير وعن موسى بن عقبه وعبد الواحد بن زياد الدراوردي قال: ابن معين ليس به لي بأس. وذكر ابن حبان في الخطاء له عنده حديث في الجنائز، وقال في التقريب: لا بأس به من السادسة مسلم الكمل والمسائل. أنا هذا هو إجابة حسن، وهذا معنى قوله جل وعلا: فأما من يؤمن بكتاب الأمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأهل الإيمان التقوى الذين يعطون كتبهم بأيمانهم حسابهم يسير، وهو العرض كما قال النبي: عرض كتبهم عليهم. نعم. لابد من التوبة معه. الحد إقامة الحدود مكفرات. التوبة مكفرة وإقامة الحدود مكفرات. إذا لم يرجع إلى العمل. مكفرة لما مضى يعني قبل الحد. نعم. شباب لاحظوا القتل لله تناسبته مع كتاب القدر، لأن بالعقل لا حول ولا قوة إلا بالله، ما دام كل شيء بيد الله معناها قدر. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب المنازع عن الرجل الذي أرناك إلا فتنة للناس. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن سنة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما جعل الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسقي به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن. قال: هي شجرة الزقوم. معنى الملعونة المذمومة، لأن الله ذمها، فاللعن الذم ليس من شرط اللعنة. يقول لعن الله كذا، الذم لعن. الله قال سبحانه وتعالى فيها: إن شجر الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في بطون كغلي الحميم، ذمها وعابها بذلك. فالمقصود الملعونة هي المذمومة. حدثنا عمرو عن سنة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسقي به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن. قال: هي شجرة الزقوم. معنى الملعونة المذمومة، لأن الله ذمها، فاللعن الذم ليس من شرط اللعنة. يقول لعن الله كذا، الذم لعن. الله قال سبحانه وتعالى فيها: إن شجر الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في بطون كغلي الحميم، ذمها وعابها بذلك. فالمقصود الملعونة هي المذمومة. السب والشتم والذم والدعاء يسمى لعن. إذا قال أخزاك الله أو قبحك الله أو إن فلان قبيح أو إن فلان يعصي الله أو إن فلان كذا وكذا فقد لعنه، يعني ذمه. المؤمن ليس باللعان ولا لا أطلع أن يفهم كذا. نعم. حدثنا علي بن عبد الله من من يعني المشركين الذين كذبوا قالوا: كيف رأى كذا؟ قال: رأيت الجنة ورأيت النار ورأيت جرى إلى أكسنة كذا في المعراج والإسراء، رأى في الطريق كذا ورأى في المغرب كذا، فأنكرها كثير من الناس وفتنوا بسبب ذلك. ما شاء الله. نعم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثنا مسعود عن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج ادم وموسى فقال له موسى: يا ادم انت ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنه. قال له ادم: يا موسى اتفق الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أن قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثا. قال سفيان: حدثنا أبو الزناد عن الأرض عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أهل العلم في هذا: إنما حج آدم موسى، يعني خصم وغلب في الحجة، بأمرين. أحدهما أن آدم تاب عليه الصلاة والسلام ما وقع منه، والتائب لا يلام ولا يعاب ولا يعير بذنبه، وقد تاب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن خروجهم من الجنة، يعني خروج الذرية، ليس من عمله ولا من ذنبه، إنما هو مصيبة تعلق في ذلك، وإنما ذنبه أخذه من الشجرة، فلومه على كون الذرية صاروا في الأرض ولو بقي فيها لبقوا في الجنة، هذا لوم على شيء لم يفعله هو، وإنما هي مصيبة تعلقت بهذا العمل، كونه قدر الله عليه أن ذريته أنه ينزل الأرض وأن يولد له في الأرض ويكون له ذرية في الأرض، ليس بفعله، بل هذا قد قدر عليه على الأكل الذي جرى، فصار أكله سبب لنزوله في الأرض وسبب لخروج هذه الذرية في الأرض من الأنبياء والصالحين والأخيار وغيرهم، فهو لا نهى على أمر ليس من فعله. فإذا على حج آدم وموسى إنما فعله وذنبه الأكل والشجرة، والذنب إذا تاب صاحبه لا يلام عليه، والزاني إذا تاب والسارق إذا تاب أو قيم عليه الحد بقي الإنكار على من حين تكلم في حقه، إنما يلام قبل ذلك حتى يتوب حتى يرجع. ثم أيضا الشيء الذي ترتب على عمله ليس من فعله فلا يلام عليه، ولهذا أتى لومي على قال أفلومي على قال كتبه الله علي ليس من فعلي. نعم نعم. قد هذا حج آدم موسى وكانت له الحجة عليه عليهما الصلاة والسلام جميعا. نعم التقدير بأربعين سنة، هذا تقدير خاص، هذا تقدير خاص غير التقدير العام. نعم خاصا بآدم فقط. نعم يعني نوعي ضاع مثل التقدير العمري، تقدير عمري في بطن أم الإنسان، هذا تقدير خاص غير التقدير العام كالتفصيل من القدر العام، وهكذا التقدير السنوي للقدر تفصيل من القدر السابق. أنواع القدر أقسام، القدر السابق والتقدير العمري والتقدير كتب الله على آدم قدره عليه قبل خاطب 40 سنة تفصيل من القدر السابق، التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، التقدير اليومي، كل هذه أنواع من القدر السابق وتفصيل من القدر السابق، وكلها ترجع إلى القدر السابق. نعم. صلى الله عليه وسلم. صاحب الناصر يحتج بهذا الحديث قال إن مكتوب عليه إني بعد الله. لا حجة له إذا كان ليس من فعله، يقول يلام على الزنا، يلام على قطيعة الرحم، يلام على قول العقوق، يلام حتى يتوب، فإذا تاب وجب تكف عنه. إذا تاب يا شيخ من دون إقامة الحد. نعم. إذا تاب الزاني أو الزانية من دون إقامة حد. يكفي، ما يلام. نعم. توبة كفى. نعم. نعم. نعم. نعم. هذا غلط. إطلاق الرواية هكذا. إطلاق الرواية هكذا، نعم. قال سفيان حدثنا عبد الله عن الزناد عن الثاني قال سفيان حدثنا عبد الزناد عن العرب عن الزناد عن الثاني قال سفيان حدثنا عبد الزناد عن العرب عن هو عن عمر وعن عبد السند. نعم يقول لك في سند يعني هو صرح بالسند فيهما جميعا. نعم مقصود ان هذا السند متابع الاول مقوي للاول. نعم لا في تجديد. الحديث اللي اتت عند الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قالت انا حبلى من الزنا. نعم الحديث اللي قالت انا حبلى من الزنا فما طلب منها ان تتوب الا جاءت تائبة برحمة الله، جاءت تائبة نادمة تطلب إقامة الحد عليها. نعم مثل ما جاء ماعز تائبة نادمة. نعم باب كان يعلم ما أعطى الله حدثنا محمد يعني التوبة المقبول سواء يكون محصن أو غير محصن. نعم لا تائب ما بينه وبين الله تائب، أما في جهة الحد يقام الحد عليه إذا ثبت عليه. نعم حدثنا محمد بن سنان حدثنا قليل حدثنا عبد الله بن بابا او الغالبون ولو تاب ستر نفسه ولم ياتي الى حكام ولم يقل شيئا كفى، ولا ينبغي له يفضح نفسه اذا عرف خطاه وذله، فالواجب ان يتوب الى الله فيما بينه وبينه، ولا حاجه الى ان ياتي الى احد، بل يستر نفسه ويستر ربه العفو والمسامحه ويكفي. نعم لا اله الا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع بالجد منك الجد. وقال ابن الذي اخبرني عبده انه وقال اخبره بهذا تقدم هذا غير مره، لا اله الا الله له لا شريك له منه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في وقت اخرى يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هل تقدم غير مره من حديث المغيره وثبت أيضا من حديث ابن الزبير عند مسلم أن الذي كان إذا سلم من صلاته قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي أنت لا تعوذ ذا الجد من يد هذه رواية المغيرة من يد اللهم لا مانع لما أعطيت نعم وهذا بعد أن يقول أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينصرف استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال ثم ينصرف ويقول لا إله إلا أنت نعم جميع الصلوات جميع الصلوات الخمس نعم وقال ابن جرير اخبرني عجبت ان الوفاه اخبره بهذا ثم وفدت بعد الى معاويه رضي الله عنه فسمعته يحمل الناس بذلك القول باب من تعوذ بالله وهذه منقبه هذه منقبه لمعاويه يعلم الناس سنتهم بعد الصلاه يمر الناس بان يقولوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه نعم رضي الله عنه باب من تعوذ بالله من الشجره الملعونه في القران ايش نوعها من هذه الشجره اللي قال الله يعني مثلا زقهم طعام الاكل اللي يعطاها اهل النار اللي يعطاها طعام اهل النار نسال الله العافيه نعم قال الله تعالى في النار قدرة النار يطعمون من الحرام نعم. وقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. حدثنا مسدد حدثنا سفيان. عن سمي العربي صالح العربي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وسماحة الأعداء. باب يحول بين المرء وقلبه. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه قال كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث دار مقلب القلوب حدثنا علي بن حصن بن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا محمود عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد خبأت لك خبيئا قال الدخ قال احس فلم تعد وقدرت قال عمر رضي الله عنه ائذن لي فاضرب عنقه قال دع بقيه هو فلا تقيه وان لم يكن هو فلا خير لك في قتله يعني الدجال إن كان له فلن تقتله لأن له أجلا ما بعد جاء وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله وكان ابن صياد عنده تقلبات وعنده تصرفات غريبة اشتبه أمره على الناس شوف لنا على قوله باب يحول بين نعم هو الترجمة باب نعم الباب الأخير قوله باب يحول بين المرء وقلبه لأنه أشار إلى تفسير الحيلولة التي في الآية بالتقلب الذي في الخبر أشار إلى ذلك الظاهر وقال المراد أنه يلقي في قلب الإنسان ما يصدره عن مراده لحكمة تقتضي ذلك وورد في تفسير الآية ما أخذه من ذلك بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا يحول بين المؤمن وبين الكفر ويحول بين الكافر وبين الهدى يعني قوله تعالى يا أيها الذين استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يعني قد يبتلى الإنسان بما يحول بينه وبين الإيمان فيبقى في الكفر والضلالة وقد يحول الله قلبه إلى الإيمان فيرجع عنه عليه من الباطل ويقبل الحق ويرضى به ويؤثره على ما سواه فهو مسرح القلوب سبحانه وتعالى ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فالقلوب تتقلب وبين اصبعين من اصابع الله يقلبه كيف يشاء فتركني الى الايمان وتركني الى الكفر وتركني الى النفاق وتركني الى كذا وتركني الى كذا فهو متقلب في امر الله سبحانه وتعالى وله الحكمه البالغه جل وعلا ما شاء الله العافيه نعم معناه أن يفيد أن الدجال يطلع الله سبحانه وتعالى على مكرمة قد يعلم قد يكون شيء مما استثر الله بعلمه مما أخذه عن غيره أو ألهمه إياه حتى علم ذلك فإن الدجال له شأن خطير في آخر الزمان والله يمكنه من أشياء غريبة عبرة وابتداء وامتحانا. ولهذا قالوا صياد الدخ يعني الدخان يكون في آخر الزمان. فقال لهم اخشى فإنك لن تعرف قور قدرك. كثير من السلف يقول إنه الدجال، وآخرون يقولون لا هو الدجال من الدجاج، يعني كذاب من الكذابين خبيث من الخبث. نعم نعم نعم أو يعني خبيث. نعم نعم كان النبي يأتي بعض الأحيان يرصده يأتي يتخلل النخل لعله يطلع على شيء منه، فلم يطلع على شيء منه. نعم نعم أظهر الإسلام هو، لكن حتى ولو أظهر الإسلام لا زال الصحابة يشكون فيه. نعم نعم نعم الله أعلم. نعم نعم باب ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قضاء. قال مجاهد بكاتم نبي مضلين إلا من كتب الله أنه قصر الجحيم. باب ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قضاء. قال مجاهد بكاتم نبي مضلين إلا من كتب الله أنه قصر الجحيم. قدر فهدى قدر الشقاء والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأخبر أنه حدثنا داود بن أبي كراب عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاغوت فقالت أن عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويحفظ فيه لا يكون من البلد صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد. هذا ما يمنع تعاطي الاسباب كان مامور بالاسباب مع الايمان بالقدر. فلهذا امر الله جل وعلا العباد يعملوا ما ينفعهم من التجارة والزراعة والصناعة وغير ذلك والسفر والإقامة والتصرف، وكل ميسر لما خلق له، كل لن يخرج عن قدر الله عز وجل. فهكذا الطاعون نزل في البلد، فمن أراد الله أنه يصيبه أصابه، ومن أراد الله وقايته سلم منه. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بأن لا يقدم عليه إذا عرف لا يقدم عليه، ومن وجد وهو في البلد لم يخرج فرارا منه. لكن إذا خرج لأمر آخر لا لغير قصد الفرار والله يعلم ما في قلبه، إنما خرج لعلة أخرى فلا بأس عليه. أما الفرار فلا يخرج فرارا منه فلا يصيبه إلا ما كتب الله له. نعم نعم هذا ظاهر النص. نعم بعض وما النهي عن خروج كل التحريم أو الكلام ظاهر المنع هذا أصل النهي. نعم نعم هذا جاء في لما ذهب إلى الشام عليه رضي الله عنه جمع الناس منهم أبو عبيدة سألهم واستشارهم في ذلك اختلفوا عليه، ثم أجمع مسبة الفتح على أنه يرجع بالناس ولا يخاف بهم. ثم جاء عبد الله بن عوف وجماعة وأخبروا بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقعوا أنتم به فلا تخرجوا عنه. حمد الله عمر أن الله وفق على السنة وانصرف بالناس. نعم باب ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لو أن الله هداني لكنتم من المستقيم. نعم حدثنا أبو النعمان أخبرنا جرير هو بن حازم عن أبي إسحاق عن براء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل مع التراب وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إذا قلنا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وهذا يبين لنا تواضع صلى الله عليه وسلم وأنه يشجع الصحابة على العمل الطيب، فهو يشاركهم في بناء المسجد ويشاركهم في حفر الخندق عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل أنه ينبغي للزعماء والرؤساء والكبار أن يشاركوا في الأمور المهمة حتى يتشجع الناس وحتى يعمل الناس بنشاط وقوة إذا رأوا أميرهم ورئيسهم وكبارهم شاركوا نشطوا في العمل وقاموا بالعمل كما ينبغي. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يشارك في الجهاد ويشارك في حفر الخندق ويشارك في بناء المسجد عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي للأئمة والرؤساء والكبار والعلماء والأخيار أن يشاركوا في هذه الأمور العظيمة حتى ينشط الناس وحتى يقوم الناس بالعمل أكثر من ما لو كانوا لم يشاركوا. والله المستعان. نعم نعم. كتاب الأيمان والنذور. نعم نعم صح كم؟ نعم نعم نعم الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان والنذور. باب قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فاحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على يمين فرأيت غير آخر منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. حدثنا أبو النعمان محمد بن قبر حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا أخذت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رحل من الأشعريين أتحملكم، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال: ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبس، ثم أتي بثلاث ذود غز الذرى فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فأرجعونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره، فأتيناه فقال: ما أنا حملتكم بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير آخر منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وهذه الحديث هذا من الحديثان والأثر مثل الصديق وما جاء في معناها كلها دالة على أن حفظ اليمين المأمور به لا يمنع من الحلف في ظهرة المصلحة. وقد فسر قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم بأمرين، أحدهما التغليل منها وعدم كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف يفضي إلى الحنف وعدم الحفظ، والأمر الثاني حفظها بالتكفير إذا حنث فيها لأي سبب، فمن الواجب أن يحفظها بالتكفير وإخراج الكفارة. ويدل الحديثان مع أثر الصديق ومع ما جاء في معناه من الأحاديث على أن المؤمن ينظر لا يلج في يمينه، ما ينبغي أن يلج في يمينه يقول: أنا حلفت بس، ينظر في ظهر في مصلحة في أن الحنف أولى حنف، وإن رأى المصلحة بأنه يستمر في يمينه ولا أهله فعل. فالمؤمن رجع للحق رجع للصواب. وإذا قال والله لا أصل رحيم فلانا، أو والله لا أسلم على فلان، أو والله لا أزور فلان، ثم نظر وتأمل فإذا غلطان وليس هناك موجب لهجره وعدم زيارته وعدم صلته فإنه يرجع ويكفر كما فعل الصديق لما قال ألا يصل مصطحا. هكذا ما أشبه ذلك من الأيمان. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم للأشعريين والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. ثم جاءته ابن فدعاهم وحملهم فخافوا أن يكون نسي يمينه أو تغفلنا رسوله فأجاه وأخبره قال إنك حلف لا تحمل. قال إني ما حملتكم ولكن الله حملك، يعني إن الله ليسر لكم هذه الإبن وأنا أعالج يميني. ولهذا قال وأنا والله إن شاء الله لا أخف على يمين فأرى غير آخر من إذا كفرت عن يمين وأتف الذي هو خير. إذا كان سيد والدي آدم يفعل هذا غيره من باب أولى لهم الأسوة عليه الصلاة والسلام. فلا يرج يقول الحالة بس لا بل ينظر. هكذا مع زوجته والله لا تفعلين كذا، والله لا تخرجين كذا، والله لا تنظرين على فلان، والله لا تفعلين كذا. ينظر ولا يحرجها فيما شيئا يضرها ولا يشق على أهله وعاشرهن بالمعروف. فإذا رأى الرجوع اليمين رجع الكفر. هكذا مع أولاده، هكذا مع جيرانه، هكذا مع عملائك التجارة، هكذا غير ذلك. فينبغي أن يلجأ في اليمين ويقول أنا حلفت بس، وينظر ويتأمل ويعمل الأصلح والكفارة الحمد لله تحل المشكلة إذا ظهر أن المصلحة في الحلف حنث وكفر. والمقصود أن قوله تعالى احفظوا أيمانكم لا يمنع من الحنف إذا ظهرت المصلحة، كما أنه لا يمنع من اليمين إذا ظهرت المصلحة في اليمين. وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة للتأكيد، قال أن حلف على أكثر من 8 موضع يوكل فيها المقام عليه الصلاة والسلام. من ذلك قوله فوالله لأن يهدي الله بغضبه واحدة فأقول لك الحمد لله. نعم والذي قلت ولي نفسي بيدك مقال بن المسجد لا إله كما لهم آله في مواضع كثيرة أكد المقام فيها باليمين ليؤكد المقام وليكون ذلك أدعى للعمل بما حلف عليه عليه الصلاة والسلام وآكد. هكذا أنت تأسى بنبي صلى الله عليه وسلم فيما ترى فيه الحلف، تقول والله لا أزورن فلان، والله لا أعودن فلان، والله لا أكرمن فلان إذا رأيته أهلا لهذا الأمر. تحلف على ذلك تأكيدا للمقام وإن كنت فاعل ولا بد، ولكن من باب التأكيد. نعم. من حلف يا شيخ من حلف يمين أنه مثلا يترك هذه المعصية ثم رجع للمعصية عليه التوبة يا الله، عليه التوبة وكفر بهم جميعا لا يجوز لها الرجوع. والله لا يفر الخمر، والله لا يتعاطى التدخين، والله لا يعق والديه، يلزم هذا ولو ما حلف، لكن إذا حلف صار هذا تأكيدا للمقام فيلزمه الكف عن المعصية. فإذا بلي بها نعوذ بالله من ذلك فعليه كفارة والتوبة جميعا، كفارة اليمين مع التوبة مع التوبة والندم نسأل الله السلامة. نعم. والإمارة مثل ما سمعت الحديث لا ينبغي سؤالها إلا إذا رأت أرادت مصلحة ذلك. الأصل لا ينبغي سؤالها لأنها خطر، الإمارة والقضاء ونحو ذلك من الأمور التي يترتب عليها أمانات حقوق للناس. لكن إذا بلي بها أعانه الله عليها، إذا بلي بها ولم يطلبها أعانه الله عليها. ولهذا قال النبي عبد الرحمن إنك إن أعطيتها مسألة وكلت إليها إن حري لا يوفق إذا أخذها عن مسألة. أما إذا أخذها عن إلزام الله ولم يطلبها فهو حري بالإعانة والتوفيق. لكن إذا قررت المصلحة أن يطلبها قد قرر المحقق من العلم جواز ذلك لمصلحة، يرى المصلحة للمسلمين والخير للمسلم في أن يطلبها لأنه يرى أهلا أهلا لها ويرى أن الأمور رائعة وأن الذين فيها ليسوا أهلا لها أو أنها متروكة هذه المسألة أو هذه الوظيفة فلا بأس أن يفعلها لمصلحة. واحتجوا على هذا بقصة يوسف إن الله ذكرها وأقرها فأجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي قال الملك مصر ويجعله على خزائن الأرض يعني يجعل أهل المالية ويجعل المالية ثم تولى الملك بعد ذلك وطلب هذا لمصلحة المسلمين حتى يصرف الأموال على وجه المرضي. وكذا لقصة عثمان بن العاص، عثمان بن أبي العاص الثقفي، حين قال يعني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتل بأضعافهم، فلم ينكر عليه ذلك لأن عثمان رأى المصلحة في ذلك، رأى المصلحة في أن يكون وليا لأمر أهل الطائف ليصلح شؤونهم ويقوم على أمرهم. الإنسان في قرية أو في قبيلة ويرى أن غيره لا يقوم بالواجب، وأن الواجب عليه متعين أن يقوم بالواجب هو، وقال ولي الأمر فاجعلني عليهم ليتولى مصالحهم وأنظر في أمورهم، وليس قصده الدنيا ولا الرغبة فيما عند الناس، وإنما قصده وجه الله والدار الآخر، ليس قصده إلا الإصلاح. هذا مأجور ولا حرج، يرجى أن يعان لصلاح نيته والأسباب التي حملته على ذلك. هذا من شيء مخصوص، هذا شيء مستثنى. نعم. الله في الإمارة عامة سهلة. نعم. تشمل إدارة مثلا. حتى ولو على اثنين. نعم. حتى ولو على اثنين. إدارة المدارس، إدارة. نعم. ويسمى إدارة في إمارة. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم. المسابقات الآن التي توجد في الوظائف. نعم. والمسابقات التي توجد في الوظائف لإقدام الإنسان على الحد يعتبر من طلب الإمارة. لا، هي مسابقة مأذون لهم فيها، مطلوبون مأذون لهم فيها. نعم. نعم. في من هذا الباب إذا رأى المصلحة الشرعية. نعم. عفى الله عنك، النهي هنا، النهي عن سؤال الإمارة. الأصل النهي التحريم، الأصل هو التحريم. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معاذ عن همام بن المنذر، قال هذا ما حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يمد أحدكم ليمين والله والله والله والله لأن يمد بفتح نجد شو كلامه يعرف يا رجل من باب فريحه لجج يا لجج وتتغرب يقول لج يا لج قوله والله لا لان يمت بفتح اللام وهي اللام مؤكده للقصر ويمت بفتح اللام ويبين بفتح الراء هذه فائده طيب ماشي ماشي فيها الوجع لجج قدم الكسر كنت اظن فتح مقدم وش قال عيني؟ قالوا في الصحاح لجدت بالكسر لجدت بالكسر ألجوا ألجوا نعم بالكسر لجاج ولجاج ولجدت بالفتح لغة ايه ظاهر الصحاح تقني بالكسر في القاضي والفتح والله نعم والفتح عكس نعم الفائدة من هذا أنه وجهان الحمد لله قال لج يلج مثل ضرب يضرب خر يخر ولجج يلجج في الفريحة يفرح تعب يتعب وفيها اللغتان نعم نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لعل يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارة التي افترض الله عليه حدثنا إسحاق عن ابن إبراهيم حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليضرب يعني كفارة. شاشر الحديث قوله نعم قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلجح هكذا في رواية الدين ولغيره فقال بالفاء والأول أرجح وقوله نحن الآخرون السابقون يوم القيامة طلب من حديث تقدم بكماله في أول كتاب الجمعة لكن من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد كبر البخاري من هذا القدر في بعض الأحاديث التي أخذها من صحيح الهمام برواية معمر عنه والسبب فيه ان حديث نعم قوله يلج قوله يلج كلام على بشير الجنه وقوله والله لا أن يلج بفتح اللام فيلا مؤكدة للقسم ويلج بكسر اللام ويلج بفتحها بعد هزيم من اللجاج وهو أن يتمادات الأمر ولو تبين له خطأ وأصل اللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء مطلقا يقال لجدت ألج بكسر الجيم في الماضي وفتحة المضارع لجيت ألج بكسر الجيم في الماضي وفتحة المضارع ويجوز العكس قوله أحدكم بيمينه في أهله سقط قوله في أهله من رواية محمد بن حميد المعمري عن معمر عند ابن ماجه قوله آثم بالنفس أي أشد الإثم قوله من أن يعطي كفارة التي افترض الله عليه في رواية أحمد عن عبد الرزاق من أن يعطي كفارة الذي فرض الله قال النووي مع الحديث أن من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث بحيث يتضررون بعدم حقه فيه فينبغي أن يحدث ويفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه فإن قال لا أحدث بل أتورع عن الكتاب حيث خشن الإثم فهو مخطئ بهذا القول فالاستمراره على عدم الحنف وإقامة الطلب لأهله أكثر إثما من الحنف ولا بد من تغييره على ما إذا كان الحنف لا معصية فيه وأما قوله آثم بصيغة أفعل التفضيل فهو لقصد مقابلة اللفظ على زعم الحارث أو توهمه فإنه يتوهم أن عليه إثم في الحنف مع أنه لا إثم عليه فيقال له الإثم في اللجاج أكثر من الإثم في الحنف فقال الراوي المراد أن الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله وأقر عليه كان أدخل بالوزر وأفضل إلى الإثم من الحنف لأنه جعل الله عرضة ليمينه وقد نهي عن ذلك قال وآثم اسم تفضيل وأصله أن يطلق اللعب في الإثم فأطلق لمن يلج في موجب الإثم اتساعا قال وقيل معناه أنه كان يتحرج من الحنف خشية الإثم ويرى ذلك فالجهل أيضا إثم على زعمه وحسبانه وقال فيه لا يبعد أن تفرد أفعل عن بابها كقوله الصيف أحر من الشتاء فيصل المعنى أن الإثم بالإجابة في بابه أدلع من ثواب العطايا كفارة في بابه قال وفائدة ذكر أهل في هذا المقام للمبالغة وهي مزيد الشفاعة استهجان الإجابة فيما يتعلق بالأهل لأنه إذا كان في غيرهم مستهجنا ففي حقهم أشد وقال قوم عياض في الحديث أن كفارة على الحالة فرض قال ومعنى يجب أن يقيم على ترك الكفار كذا قال والصواب على ترك الحنف لأنه بذلك يقع الكمال على حكم اليمين وبه يقع الضرر على المخلوق عليه قوله في الطريق الخلاصة من هذا أن قول آثم له يعني إذا كان يخشى الإثم لأن يعني قد يكون الحنف والاستمرار ما فيه إثم قد يكون كلاهما ليس فيه إثم لكن عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول آثم بأن هذا قد يفعله تحرك الشخص قد يلج يستمر تأثما وخشية أن يكون عليه إثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه آثم ولا عند الله كونه يستمر في الشر على أهله والضرر على أهله والإصرار على ما يضره هذا آثم له من كونه يحنث الذي يتوهم أنه لا يجوز له أما إذا كان الأمر واضحا في أنه إثم هذا معناه يعني يحتاج إلى معنى آخر فإنه ينظر في الأمرين فأيهما كان أقرب إلى الصواب فعلى لكن الغالب من الإنسان إنما يلج في اليمين ويستمر عليها لاعتقاده بأن عليه إثما في الحنف غيره الرسول صلى الله عليه وسلم أن لجاجته في إيذائه أهله وإصراره على ما يؤذي أهله أشد في الإثم وبكل حال هو يبين صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي له أن يلاحظ عدم ما شق على أهله وعدم تكليفه ما يضرهم ويرضى باليمين الكفارة التي جعلها الله له فرجا ومخرجا في ذلك على اختلاف وتنوع ما يقع من الإنسان على اختلاف ذلك وتنوع فإذا توهم أن حنثه فيه إثم فالآثم له وأشد أن يستمر فيما يضر أهله والناس يختلفوا في هذا كثيرا فإن قد يكون لج في أمر ضرره عظيم على أهله كأن يمنعها من والديها يمنعها من زيارة أهلها يمنعها من الخروج أبدا الآباد ولا تخرج أبدا فإن هذا فيه مشقة كبيرة المحتاجة قد تخرج لجار قد تخرج لأهل حتى اضطروا الفرون لأمور مهمة، هذا في حلفه وإصراره على اليمين آثم له أشد شرا على أهله. كذلك قد يحلف على بعض أولاده مما يضرهم، فهي يحلف أنهم لا يقرؤون ولا يفعلون كذا ولا يخرجون كذا، المقصود أنه ينظر في الأمر، فما توقع أنه يأثم به في العند فإنه آثم له أن يستمر في اليمين وأن يصر على رأيه ولو كان فيه مشقة على أهله أو والديه أو غير ذلك. نعم. عفى الله عنك يا شيخ، هنا قدم يعني حديث أبو بكر على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، ما أعرف إيش السر المناسب الذي قدم الأحاديث، لكن فعل له سرا. يعني هو يستغرب هذا، يستغرب من المؤلف، لكن لعل فعل له سرا. نعم. قد يقال على عادته أنه يبدأ بالآثار والتراجم ثم يأتي بالأحاديث التي هي الدليل. الآثار يعني يبين بأن عمل به السلف وفعله السلف، كان يقول باب كذا وقال فلان كذا، قال حسن كذا، قال ابن عمر كذا، قال عمر كذا، يذكر الآثار المعلقة لبيان من قال بهذا الأمر ومن عمل به، ثم يذكر ما بعدها من باب الدليل، لا من باب أن الأثر مقدم وأنه أولى بالذكر، لا لا لا، لكن من باب بيان الأحكام ثم يترك الدليل عليها. فلعل هذا أسباب، لعل هذا هو السبب في تقديم هذا الصديق. الصديق فعل هذا وجاء الدليل يطابق ما فعله الصديق ويبين صواب الصديق، كأنه قال باب وحكم كذا وكذا ثم ذكر الدليل عليه، لعل هذا هو السبب. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على ذلك، ما قال ما قال ما كان حديث منها قرر عنه أو ما أنزل الله قرر. حدثنا علي الغساني بأن نور سوء وصنع وابين عليه. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل الله. حدثنا كثير بن سعيد عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان انفر عليه اسامة بن زيد فطعن بعض الناس في امرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كنتم تطعنون في امرته فقد كنتم تطعنون في امره ابيه من قبل، ويل الله ان كان لخليقا للاماره وان كان لمن احب الناس الي، وان هذا لمن احب الناس الي بعده. في هذا بيان لولي الامر يبين فضل من يرى من الجنود والأتباع والحاشية، إذا كان قد يخفى أمره على الناس ويبين خطأه فيما قد يفعلون من الطعن والعيب فيما لا يصح ذلك، وأن هذا من باب الأمانة التي يؤديها ولي الأمر، وفيه هدم لما كانت عليه الجاهلية من احتقار العتقاء الموالي وعدم تقديمهم للإمارات ونحوها. فالنبي أراد بهذا عليه الصلاة والسلام هدم هذه العادات الجاهلية، فأمر زيد بن حارثة في غزوة موتة على الناس وهو مولاه وعتيقه، وفيهم جعفر بن أبي طالب بن عمه، وفيهم عبد الله بن رواحة، وفيهم جماعة من عيال الصحابة، وأمر عليهم زيدا، ثم بعث بعد ذلك في آخر حياته فأمر عليهم أسامة بن زيد وهو مولاه أيضا وعتيقه، فقال ما هذا الكلام، إن كنت تطعن في إمرته فقد كنت تطعن في إمرة أبي زيد، ولقد كان خريقا الإمارة وإنه لا من أحب الناس إليه وإن هذا أحب الناس إليه بعده. المقصود أن هذا فيه بيان منزلة زيد وابنه أسامة، وبيان أنه لا حرج أن يولى المولى والمملوك ونحوهم في الإمارات إذا رأى ولي الأمر ذلك مصلحة، والعجم على العرب إذا رأى مصلحة في ذلك، لأن المقصود هو المصالح، ليس المقصود نسب فلان أو نسب فلان. فإذا كان هذا المولى أو هذا العجمي أو هذا المملوك خليقا بالإمارة خليقا بهذا الشيء فلا مانع أن يوليه ولي الأمر وأن يقوم بهذا العمل. نعم، كما فعل مع أسامة وأبيه. نعم. الله أي أن عيب من الله؟ هو نقل عن الله يمين الله. من يمين ولا عيب؟ يمين باليمين؟ يمكن نعم نتكلم عن يمين وعيب. نعم. باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي على ذلك يعني غيب غيب الله الايام اللي يعرف الهمزه هذه هذا الوصف غيب الله. نعم جاء على ذلك قوله بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم غيب الله بكسر الهمزه وبكسرها والمنه مظلومه وحتى الاخفى كسرها عكس الهمزه وهو اسم عند الجمهور وخرق عند الزجاج وهمزته همزه وصل عند الاكثر وهمزه قبر عند الكوفيين وهو فقرهم لأنه عندهم جمع يمين وعند سيبويه رضي الله عنه أنه اسم مفرد فاحتجوا بجواب كسر همزته وكسر يمينه. قال ابن مالك فلو كان جمعا لم تسقط همزته واحتج بقول عروة بن الزبير لما أصيب بولده ورجله لا يمين لا يمين الله لا يمنك لا إن ابتليت لقد عافيت. قال فلو كان جمعا لم يتصرف فيه بحد بعضه. قال وفيه نفاعة فلغة جمعتها في بيتين فهم نحوهما همزة أيم وأيم وأيم فتح واصفر أو أمر كلي مصر مش بعد بيتين. قال مش بعد بيتين قال ما بفتح من مالك فاته أمر بفتح همزة